الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز لها إذا كانت أكرمكم الله حائضا أن تمس المصحف أو تمس الجزء الصغير اللي هو ما يسمى جزء عمة أو جزء تبارك؟ الحمد لله، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح فيها إن شاء الله هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى من أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف حال حدثه، تعظيما للمصحف ولأحد تفسيري قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، فإن من أحد تفسيراته أنه المصحف. وقال ابن عمر: ولا يمس المصحف إلا على طهارة. وفي حديث عبد الله بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان، وفيه كلام ولكن تلقته الأمة بالقبول والاعتماد، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. فلا يجوز للمحدث حدثا أصغر ولا حدثا أكبر أن يمس ما يطلق عليه بأنه مصحف، سواء أكان المصحف كاملا أو كان قد جتزئ منه بعض الأجزاء وطبعت مستقلة عن باقي المصحف كربع ياسين وجزء عمة وجزء تبارك وهكذا، لأنها تدخل في مسمى المصحف، وما كان يدخل في مسمى المصحف فإن المحدث لا يجوز له مسه. وأما بالنسبة للقراءة فالأصح إن شاء الله أن من كان حدثه حدثا أصغر فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن بلا مس، وأما من كان حدثه أكبر فإنه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون حدثه بسبب جنابة، وإما أن يكون حدثه بسبب حيض أو نفاس. فأما من كان حدثها بسبب حيض أو نفاس فأصح أقوال أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن ولكن بلا مس، لعدم وجود الدليل الدال على منع الحائض والنفساء من تلاوة المصحف، وإنما الأدلة وردت بتحريم مس المحدث للمصحف، والقراءة شيء والمس شيء آخر. والمتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، والمتقرر عند العلماء أن المنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وأما إذا كان الحدث الأكبر عن جنابة فإن الأصح من قول أهل العلم رحمهم الله أن الجنب ممنوع من قراءة المصحف ومن مسه. فإذا الجنب ممنوع من الأمرين جميعا، لأن ارتفاع حدث الجنابة في يده متى ما شاء أن يغتسل ويرفعه فله ذلك، وأما حدث الحائض والنفساء فليس ارتفاعهما في يد الحائض ولا في يد النفساء، فلو منعتا من قراءة القرآن لطال زمن عدم القراءة ولا أدى إلى نسيان المحفوظ وغربة القلب عن سماع عن تلاوة القرآن. فإذا خلاصة المسألة أن جميع أصحاب الحدث الأكبر والأصغر يتفقون في حرمة مس المصحف، وأما بالنسبة للتلاوة فتجوز لمن حدثه أصغر وتجوز للحائض والنفساء، وأما الجنب فإنه لا يجوز له أن يتلو القرآن ولا يجوز له أن يمسه. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. والله أعلم.